حوالي خطبه او جلسه زي هيك بالنهايه يقول والصلاه والسلام على سيدنا محمد، نشوف المصلين اللهم صل وسلم ويمسح جسده فيها، هل فيها نص صريح؟ لا ما فيها، ما في هذه من مهدثات الامور. عفوا هذا بده يسال، ما يتكلم، ما يتكلم، تفضل.